أيها الأحبة، يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى كما تعلمون هو موعد الاستفتاء على المواد التي عدلت في الدستور مما يتعلق بمن يترشح لرئاسة الجمهورية. هذه التعديلات الدستورية التي تمت ووضعت فيها شروط في من يترشح لرئاسة الجمهورية، هذه المواد كلها إن شاء الله حسنة وجميلة وفيها خير بإذن الله عز وجل. وما دام الأمر كذلك فلا مانع إن شاء الله، بل نقول ينبغي ويستحب لنا أن نخرج إن شاء الله يوم السبت لنقول نعم لهذه التعديلات الدستورية التي تمت. يبقى إن شاء الله الاستفتاء يوم السبت على المواد التي عدلت الدستور مما يتعلق بالشروط التي يجب توفرها في من يرشح لرئاسة الجمهورية: أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن لا يكون حصل على جنسية غير الجنسية المصرية، وأن لا يكون متزوجا من غير مصرية، أن يكون سنه 40 عاما، أن تكون مدة الرئاسة دورة واحدة، ويجوز 4 سنين، ويجوز أن يرشح نفسه لدورة ثانية. فإن نجح نجح من الله عليه السلامة، وإن نجح في الدورة الثانية خلاص لا يحق له أن يترشح للدورة الثالثة. هذه إن شاء الله شروط فيها خير بإذن الله، ونرجو أن يكون ما يأتي بعد ذلك من استفتاءات أحسن وأحسن وأفضل وأفضل من هذا إن شاء الله تعالى. فأخرجوا إن شاء الله يوم السبت وقولوا نعم لهذه التعديلات الدستورية. وحتى يأذن الله عز وجل في المرحلة القادمة بعد اختيار الرئيس وبعدين بقى يعدلون الدستور، خلي بالكم المادة الثانية: الإسلام هو دين الدولة والشريعة هي المصدر الأول للتشريع، دي لا مساس بها إن شاء الله تعالى. تخلي بالكم من دماغك كده، لا مساس بأن الدولة دولة مسلمة والإسلام هو دين الدولة الرسمي والشريعة هي المصدر الأول للتشريع، دي إن شاء الله لا تفريط فيها بإذن الله عز وجل. إن شاء الله تظل المادة كما هي وتفعل أكثر وأكثر، لكن لو حصل أي تغيير أو محاولة تغيير تبقى كلكم صحيين وواعيين، نقف وجها واحدا وصفا واحدا في ضد العلمانيين واللا دينيين الذين يريدونها دولة مدنية لا علاقة لها بالدين. انت عايز الدين روح صلي في الجنب، لكن ايه علاقة الدين يحكمنا وايه علاقة الدين يقول لنا روحوا بيعوا واشتروا الدين؟ ولعلكم تذكرون ما قلناه في قبل كم جمعة من شمولية الإسلام: ادخلوا في السلم السلم كافة، وألحوا بارك الله فيكم على الله تعالى بالدعاء، ألحوا على الله تعالى بالدعاء: اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه الصلاة وتؤتى فيه الزكاة. اللهم ول علينا أبرنا وأتقانا وأحبنا إليك، اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.